من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله في برنامجكم المتجدد والمتألق أجمل دقائق ففي هذه الأوقات بإذن الله والدقائق نمضيها في مجلس ذكر نذكر الله تبارك وتعالى فيه ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع موضوع مهم وهو تقوى الله جل جلاله وكما قال القائل تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد الزاد الذي تخرج به من دنياك لتلقى الله به جل وعلا في أخراك هو تقوى الله جل جلاله وكما قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ونبدأ مستعينين بالله مع مشايخنا الكرام مع شيخنا وحبيبنا أبو معاذ حياكم الله من عظيم ما جاء في بيان معنى التقوى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون فيما بينهم البين يسأل بعضهم بعضا عن معنى هذه التقوى ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام سأل أبي بن كعب فقال يا أبي أخبرني عن التقوى فقال له أبي رضي الله عنه وأرضاه يا عمر أمشيت يوما في أرض ذات شوك فقال له عمر رضي الله عنه نعم فقال ما أنت صانع قال أشمر وأجتهد فقال له أبي تلك التقوى وأخذ هذا المعنى الشاعر المعروف ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى بل يا شيخ منصور والأحبة الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان في كتاب الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يقول ابن مسعود في هذه الآية أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر اليوم حنا في حاجة حقيقة في بيوتنا عند إخواننا في أعمالنا أن نحقق التقوى واقع في حياتنا لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ وليد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد أحبتي في الله من مواسم الخير رمضان الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أريد أحبابي في الله في هذه الدقائق المعدودة أن أنادي نفسي وأنادي المشاهدين وأقول لهم أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبيا فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا وحث السير للجنات سعيا فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا تزود بالفضائل فاغتنمها كفى ذنبا وإسرافا وغيا كفى ذنبا وإسرافا وغيا وقل يا رب وقل يا رب ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا. قرأت كلام جميل يا شيخ بدر، يقول قرأت كلام جميل لطلق بن حبيب يقول إذا وقعت الفتنة فاطفوها بالتقوى. قالوا يا أبا علي وما التقوى؟ اسمعوا يا أحباب ماذا عرف هذا التعريف الجميل. قال ابن قيم عن هذا التعريف هو أفضل تعريف عن التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأنت إذا تزينت لك المعصية وتزينت لك الشهوة وتركتها من أجل الله فأنت اتقيت الله سبحانه وتعالى. تتقي الله في نظرك فلا تنظر إلى الحرام، تتقي الله في سمعك فلا تسمع الحرام، تتقي الله في جميع أعضائك فلا تستخدم هذه النعم في معصية الله، إنما تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك بإذن الله عز وجل فهو موعود بالفرج في الدنيا وفي الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والأعظم من ذلك أن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فالمنجى هم أهل التقوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. سبحان الله. أيضا من أنفس التعريف هو تعريف الصحابي الجليل علي بن أبي طالب حين قال التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. يقول يوم من الأيام كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيتفقد القوم عمر بن الخطاب، فرأى امرأة تخلط الماء باللبن، وبعدها نهى قبلها نهى أمير المؤمنين عن خلط الماء باللبن. قالت هذه البنت لأمه يا أمه لقد نهى أمير المؤمنين عمر عن خلط الماء باللبن. قالت هذه الأم وما يدري أمير المؤمنين عنه وعمر يسمع. قالت هذه البنت الذي اتقت الله وعاشت مع التقوى وخافت من ملك الملوك الله. قالت يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. إذن سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك لما يأتي المؤمن ويقف أمام أبواب الجنة نسأل الله أن يدخلنا وإياكم من نجتمع وإياكم عند أبواب الجنة الثمانية، إذا ورد الناس على الجنة قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله أكبر. من المعاني التي ينبغي لنا جميعا أن نتذكرها في التقوى، لأن كثير من الناس يظن أن التقوى هذه مرتبة لا يستطيع أن يصل إليها إلا أفراد من الناس. المتقين أيها الإخوة ليسوا معصومين. الله جل وعلا لما ذكر أهل التقوى في سورة الأعراف قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هم في الدنيا يقعون في ذنوب ويقعون في خطايا وليسوا بمعصومين، لكنهم متى ما وقعوا وأخطأوا وأذنبوا عادوا وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن عاد بعد ذنبه وعاد بعد خطيئته فهو بإذن الله عند الله من المتقين. ولذا الآية التي يذكر ثابت البناني رحمه الله عن شيخه أنس بن مالك يقول بلغني أن الشيطان لما سمعها بكى، لأنها آية تفتح باب الرجاء بين العبد وبين ربه، آية تخبر العبد أنه مهما أخطأ ومهما أذنب ومهما قصر أن هناك رب رحيم متى ما توجه له العبد قبله الله جل وعلا، التي في آخر سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هنا أيها الإخوة السر، ولم يصروا على ما فعلوا. من لم يصر فهو عند الله من المتقين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بل يا شيخ منصور، يعني العاقبة عند الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأهل التقوى. الله أكبر. كم من الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، يعني أصلا أهل التقوى مصيرهم بإذن الله إلى جنات النعيم، وهي أمنية كل إنسان اليوم أن يدخل الجنة. فإذا سلك هذا الطريق وتمسك بهذا الطريق، طريق التقوى، سيكون بإذن الله مصيره إلى الجنان، لأن الله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الجنة هم أهل التقوى. الله يجعلنا وإياكم. وأنا بضرب مثال جميل يا شيخ بدر وأقول، هل تريد تعرف هل أنت اتقيت الله أم لا؟ إذا كنت جالس لحالك في غرفتك وتزينت لك الشهوة في جوالك، خلينا نضرب مثال في الجوال، جاك رابط وهذا الرابط إذا نظرت إليه أو سمعته كان سبب في معصية الله، تزينت لك شهوة ثانية إلا غير ذلك، مقاطع، أشياء صوتية، مكالمة، محادثة إلى غير ذلك، وإنت أثناء المعصية قبل لا تفعلها تذكرت الله سبحانه وتعالى الذي يراك ويسمعك ويعلم ماذا تفعل في سرك ونجواك، ظاهرك، باطنك، علانيتك إلى غير ذلك، الله سبحانه وتعالى. فأنت أثناء المعصية لما تذكرت الله تركتها من أجل الله سبحانه وتعالى، وقلت لنفسك إني أخاف الله رب العالمين، فاعلم أنك اتقيت الله سبحانه وتعالى في خلوتك، والله أنك لا تتجرأ ربما إذا تزينت لك المعصية في العلن أن تفعلها، لأنك اتقيت الله في خلوتك، فمن باب أولى أن تتقي الله في علانيتك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتقي الله في الخلوة والعلن. آمين يا رب العالمين. وأيضا تعالوا لنذهب إلى منظر رهيب وعظيم ذكره الله عز وجل لأهل التقوى في يوم العرض الأكبر عليه، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الأنبياء مع الأنبياء، والعلماء مع العلماء، والأتقياء مع الأتقياء، يساقون في يوم القيامة ليدخلوا تلك الجنة جزاء بما فعلوا وقدموا وكانوا من أهل التقوى وممن عصموا أنفسهم وقلوبهم عن معصية الله. ولذا ينادي الأول فيقول: فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلموا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عين بكت من خشية الله. يعني هذا ليش بكى من خشية الله؟ لأنه عاش مع التقوى ورب نفسه على تقوى الله عز وجل. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم المتقين. آمين. إذن خلاصة هذا اللقاء الطيب المبارك مع مشايخنا الكرام نخرج به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به معاذ بن جبل وأوصى به أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اتق الله في زوجتك، اتق الله في أولادك، اتق الله في أمانتك، اتق الله في عملك، اتق الله في سمعك، اتق الله في بصرك، اتق الله جل وعلا في خلواتك، اتق الله في كل أحوالك، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انتظرونا في لقاء قادم إن شاء الله مع برنامجكم أجمل دقائق. نترككم إلى ذلك الحين في حفظ الله ورعايته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء.